تفسير الآية 46 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي ومن الأسباب أيضا أنهم كانوا في دنياهم يصممون ويثبتون ويستمرون بلا أي زحزحة، بلا أي زحزحة وبلا أي توبة وعودة لربهم ولإسلامهم على الذنب الكبير الشديد، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.